والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد أيها الأحبة، ذكرنا لحضراتكم أن علم التوحيد هو أهم العلوم على الإطلاق، لأنه هو الأصل الذي يبنى عليه الدين، والذي لا يأتي بالتوحيد لا يقبل منه عمل، لأن أشركت لا يحبطن عمل. ولأن التوحيد هو أول دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذلك فإن التوحيد هو أول واجب على المكلف. علماء الكلام شغلوا أنفسهم بمباحث فلسفية وضيعوا أنفسهم وضيعوا أتباعهم، وبذلوا جهودا مضنية في توحيد الربوبية، وغالوا أشد الغلو في توحيد الربوبية، مع أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطرة ما جحده المشركون في الجاهلية، وإنما أنكروا فقط توحيد الألوهية حينما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وعلماء الكلام هم الذين يعتمدون في تقرير العقائد على العقل ولا يقدمون الأدلة الشرعية. الفارق أو العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق أن أهل السنة والجماعة يحتكمون إلى الشرع في كل صغيرة وكبيرة، وحيث إن الشريعة تشتمل على أحكام شرعية وأحكام عملية، فإن أهل السنة والجماعة يقدمون الشرع على العقل. وقلنا قبل ذلك مرات إنه في الأصل لا يمكن أن يوجد تعارض بين العقل والشرع، مستحيل أن يتعارض العقل مع الشرع، بل نحن في حاجة إلى العقل كي نفهم النص، لكن أن نقدم ثمرات العقول على الشرع فهذا ضلال مبين. لماذا؟ لأن مسألة العقل مسألة نسبية، ومسألة الإدراك مسألة نسبية، ولأن المعايير مسائل نسبية، فما يراه أبو فراس صوابا قد يراه أبو عمر خطأ، وما أراه جائزا قد يراه غير واجبا، وهكذا. والدليل على ذلك واقع العالم الآن، يعني اختلاف الثقافات واختلاف النظم واختلاف المعايير الذي نراه شركا ونجاسا غيرنا يعده من قبيل الحريات الشخصية. فلا يمكن أبدا أن يكون العقل هو مصدر الاستدلال على الأدلة الشرعية. العقل يعيننا في فهم الأدلة، ولكن أن يستقل العقل بتقرير العقيدة فهذا لا يعرفه أهل السنة والجماعة، وإنما هو مذهب الفرق الضالة المنحرفة التي قدمت ما تسميه هي بالعقل قدمته على النصوص الشرعية. وقبل يعني نبسط القول في هذه المسألة، أود أن أبين أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وأهل السنة والجماعة لهم علامات يعرفون بها. من هذه العلامات أنهم متبعون للأثر، متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مستمسكون بسنته. ولذلك لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور افتراق الأمة إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة قال هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما أنا عليه وسنته وأصحابي، يعني اجتماع الأمة على أمر يكون مصدرا من مصادر التشريع، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع أكثر من حديث يعني بمجموعة طرق ينجبر إلى درجة الحسن، وهو أن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال. من خصائص أهل السنة كذلك أنهم يحرصون على وحدة الصفوف وعلى جمع الكلمة وعلى نبذ الفرقة والاختلاف، ولذلك يصلون خلف كل بر وفاجر، يصلون ويحجون مع كل بر وفاجر، وهذا حرص على وحدة الأمة وعلى جمع الشمل. وسموا كذلك بالجماعة لأنهم يرون وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، ويرون حرمة الخروج على ولاة الأمر. وإذا أراد أحدهم أن ينصح ولي الأمر ذهب إليه في بيته أو في مجلسه ونصح له، عمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح في سلطان فلا يبديها على يمينه وليأخذ بيده. ومن خصائص أهل السنة والجماعة كذلك أنهم يعني ليس عندهم شخص معظم أقواله حجة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يؤخذ منه أمرات إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ناقشت أحد الشباب يوم من الأيام قال لي: الشيخ فلان يقول كذا وارجع إلى كتاب فلان. قلت له: يا أخي بارك الله فيك، أنا أحب هذا الشيخ لكن كلامه ليس حجة ولا يحتج بكلامه، ولكن يحتج لكلامه، فإن وافق الكتاب والسنة قبلناه، وإن خالف الكتاب والسنة ضربنا به عرض الحائط. غضب لذلك غضبا شديدا. قلت له: يعني كيف تزعم أنك على السنة وأنت تغضب كل هذا الغضب؟ لم تغضبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غضبته لشيخك. شيخك وشيوخنا جميعا مخطئون ومصيبون، وأقوالهم ليس الحجة على الشر، وإنما الحجة قال الله وقال الرسول وبفهم السلف، بمعنى بفهم الصحابة رضوان الله عليهم وبفهم التابعين. وهذا معنى من معالم أهل السنة أنهم يفهمون الدين كما فهمه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين والقرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بعد رسول الله، وأتقى الأمة لله عز وجل، وأبر الأمة قلوبا. ولذلك ما وجد بينهم خلاف في العقيدة، وربما كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية، لكن يستحيل أن نعثر على نص أو أثر أن الصحابة اختلفوا في مسألة عقدية. إنما بدأ الاختلاف بعد الفتنة، بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، ظهرت أول فرقة من الفرق وهي فرقة الخوارج الذين كفروا عليا رضي الله عنه ومن معه، كفروا معاويه قتلهم الله، يعني أقصد قتل الله الخوارج. وعلى النقيض من هذه الفرقة، فرقة الخوارج، ظهرت فرقة الروافض، وبدأ يعني ظهور الفرق وبدأ الانحراف عن مسيرة الصحابة الكرام بدخول أناس في الإسلام ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، وما زالوا معبئين ومحملين بثقافات قديمة وبموروث قديم، فنقلوا هذا الموروث إلى المسلمين. لكن بفضل الله تصدر أهل السنة والجماعة لهذه الفرق الضالة المنحرفة، وبينوا منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة. صحيح أنه الإمام الطحاوي رحمه الله ولد في القرن الثالث الهجري، كما بينت لحضراتكم، ولد سنة 229 هجرية ومات سنة 321 هجرية، يعني عاش 180 سنة. كتابه ليس أول ما ولد في العقيدة، بل يعني سبقه من كتب في العقيدة. وتعلمون أن الإمام أحمد كتب كتابا في الرد على الجهمية والزنادقة، وابن عبد الله كتب كتابا سماه السنة. ومفهوم السنة عند هؤلاء يعني العقيدة المطابقة لعقيدة السلف للصحابة والتابعين. وكذلك الخلال ألف كتاب وسموه السنة، والأجوري ألف كتابا وسماه الشريعة، بل هناك كتاب جيد ينسب إلى الإمام أبي حنيفة اسمه الفقه الأكبر، وسماه بالفقه الأكبر في مقابلة الفقه الأصغر. والفقه الأصغر هو فقه الفروع العملية، والفقه الأكبر هو فقه الاعتقاد. الإمام أبو جعفر لما ألف هذا المد المبارك الذي اقتضته الأمة بأسرها وارتضاه أتباع المذاهب الأربعة، هذا المد المبارك الذي يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، على حد تعبير الشيخ الإمام أبي جعفر يقول يعني كتب هذا الكتاب أو هذا المد، يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب إبقاء الملة، على مذهب إبقاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني. هذا الرجل أبو جعفر نسب هذه العقيدة إلى الأئمة الثلاثة الذين ترأسوا المذهب الحنفي، وأراد بذلك أن يثبت أمرين. الأمر الأول أن الأحناف من أهل السنة، بل وهم من رؤوس أهل السنة والجماعة، وأنهم يوافقون السلف، وأن عقيدة الأئمة الأربعة إنما هي عقيدة السلف الصالح، فنحن ندين بالحب والاتباع للأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا. وكذلك أراد أن يثبت لبعض منتسبي الأحناف أنهم قد أخطأوا في بعض المسائل حينما قلدوا الإمام أبا حنيفة في الفروع ولم يتبعوه في مسائل العقيدة. يبقى إذن هذه العقيدة ليست خاصة بالأحناف، إنما هي عقيدة المسلمين جميعا، عقيدة أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم جميعا، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. كلمة أصول الدين مصطلح يعني مسائل العقائد، والعلماء إزاء هذا المصطلح على فريقين، فريق أقر وفريق أنكر. هناك من قال لما شرحت في الإصطلاح يمكن أن يعبر المصطلح أصول الدين عن المسائل العقائدية، وهناك من أنكر هذا المصطلح، ومن الذين أنكروا هذا المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، قال إنه هذا الإصطلاح غير دقيق وغير صحيح. لماذا؟ قال لأنه تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويوصف بالأصول المسائل العلمية العقدية والفروع المسائل العملية، فهذا يقول غير دقيق، لأن الدين مسائل علمية ومسائل عملية. قال وفي المسائل العلمية أصول وفروع، وفي المسائل العملية أصول وفروع. على كل حال هذه مسألة اصطلاحية، وكثير من علماء الأمة الآن يسيرون على هذا التقسيم، يسمون قسم العقيدة وقسم أصول الدين. على كل حال لما شرحت في الاصطلاح إذا كان المعنى صحيحا فلا نريد أن نقف طويلا عند هذه الكلمة مع إجلالنا لشيخ الإسلام ومع تقديرنا لكلامه، لكن أيضا نأخذ من كلامه جزءا وندين الله به، أنه في المسائل العقدية كذلك أصول وفروع، يعني مسألة التوحيد هذه من أصل الأصول، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ هي مسألة عقدية لكن ليست مسائل أصول، بدليل أن السيدة عائشة اختلفت مع ابن عباس في هذه المسألة. السيدة عائشة تقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، لما قال لها ما كذا وفؤاده ولقد رأوا نزلة أخرى، قالت كانت الرؤية لجبريل. ابن عباس يقول هل رأى ربه؟ قال نعم، لكن العلماء يقولون لا، يقصد ابن عباس أنه رآه بقلبه لا بوصفه، وهذا هو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، لأن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا أبدا، لكننا سنراه إن شاء الله في آخر الجنة. والدليل على أن الله لا يرى في الدنيا أن نبي الله موسى لما سأل الله الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه في الجبل جعله دكا خر موسى صائبا. لكن عقيدة السلف أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة، ونسأل الله أن نكون منهم. والدليل على ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ليس المقصود تشبيه الله بالقمر، هذا خطأ، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية، كما نرى القمر واضحا جليا سنرى رب العالمين. فإذا المقصود تشبيه الكيفية، كيفية الرؤية، لكن ليس المقصود أننا يعني نشبه الله عز وجل لأن الله لا يشبهه شيء أبدا، ليس كمثله شيء. هنا بدأ المصنف رحمه الله يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. بدأ بالتوحيد باعتبار أن التوحيد هو أهم مبحث، وهو أصل الأصول، وهو الغاية من بعثة الرسل. بل إن هناك من العلماء من سمى كتب العقيدة سماها بالتوحيد، وقلنا هناك من سماها بالشريعة، وهناك من سماها بالإيمان، وهناك من سماها بالسنة، وهناك من سماها بالفقه الأكبر. نقول في توحيد الله، ونقول أي نقول بألسنتنا معتقدين موقنين بقلوبنا، لأن العقيدة ما سميت عقيدة إلا لأن الإنسان يوقن بهذه المسائل يقينا جازما. مسائل العقيدة الإنسان يوقن بها يقينا جازما، ويعقدها أو يعقد عليها قلبه، يعني يربط عليها قلبه، لأنه عقد الشيء على ربط. فالعقيدة سميت عقيدة لأن الإنسان يربط قلبه على هذه الحقائق. نقول في توحيد الله المعتقدين، قلنا انه عند اهل السنه والجماعه الايمان لا بد له من ثلاثه اشياء: اعتقاد جازم، واقرار باللسان، وعمل بالاركان. وطبعا اخطا من ظن ان الايمان اعتقاد وقول، حتى في الكتب التي قالت الايمان قول وعمل بعض الناس يفهمون خطا. الامام ابن قدامه ذكر في كتاب نوعة الاعتقاد هذا الكلام، قال: الايمان قول وعمل. فالقول قول القلب وقول اللسان، قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو الاقرار، والعمل عملان: عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب مثل التوكل والخشيه والانابه والرجاء، وعمل الجوارح مثل الصلاه والصيام والعباده وهكذا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يريد أن يبين أن الإنسان لا يوفق إلا إذا طلب التوفيق من الله عز وجل. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله تعالى: وإياك نستعين، أي وحدك فقط نرجو ونطلب العون. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن حال إلى حال، لا تحول عن المعصية إلى الطاعة، ولا تحول عن الكفر إلى الإيمان إلا بمعونة الله عز وجل. العبد ضعيف، فيجب علينا أن نلوذ بالله وأن نستعين بالله في كل أمورنا. ولذلك كانت لا إله إلا الله كنز من كنوز، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. شوف حتى يعني الدقة، الدقة النبوية صلى الله عليه وسلم يا نبي الله، يعني لما المؤذن يؤذن مردد خلقه، إذا قال الله أكبر الله أكبر، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن في الحي على غير حي على حي على الصلاة وحي على الفلاح، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه حي على الصلاة تحتاج إلى إرادة وإلى عمل وإلى همة وإلى ذهاب إلى المسجد، فهنا أنت تستعين بالله: يا ربي أعني على الطاعة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا ربي أنا ضعيف، لا حول لي ولا قوة، ولا أستطيع إنجاز العمل، ولا أستطيع التوفيق بنفسي، فأسألك التوفيق. فهذا هو الحكمة من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمعنا الحي على دين. نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، هذه الفقرة تقريبا أهم فقرة في الكتاب كله، وهي التي تقرر أصل الأصول وقاعدة القواعد، وهو إرساء أصل توحيد الباري سبحانه وتعالى. وطبعا الله عز وجل اسم من أسماء الله، لكنه أهم الأسماء وأعظمها وأجلها. اسم الله واسم الرحمن هما أهم الأسماء. هناك من يسمي نفسه رؤوف وعزيز، لكن لا يمكن أن يوجد من يسمي نفسه الله أو الرحمن. الله عز وجل وحده هو الذي يسمى بالرحمن، وهو وحده الذي يعني نقول له يا الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد واحد في ذاته، واحد في أسماء وصفاته، واحد في أفعاله، واحد في استحقاقه للألوهية. الفرق بين علماء الكلام في النقطة الرابعة، هم يتكلمون في التوحيد يقولون واحد في الذات، واحد في الأسماء، واحد في الصفات، ويتوقفون. فجل هم علماء الكلام هو إثبات الربوبية، ومساكين غلوا في هذا الأمر غلوا كبيرا، مع أن المشركين ما نزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية. وهنا نقول ونؤكد أن توحيد الألوهية هو المقصد والغاية من بعثة الرسل جميعا، كما قال المولى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا توحيد الله معناها إفراد الله عز وجل، إفراده في ذاته وفي أفعاله في أسمائه وصفاته، وإفراده بالعبادة. ولذلك قسم علماؤنا، أعني علماء السنة، التوحيد إلى ثلاثة أقسام. وقد يقول قائل: وما الدليل على هذه الأقسام والصحابة لم يقسموا ذلك؟ نقول: لا مشاحنة في الإصطلاح. السلف استقرأوا، ومعنى الاستقراء يعني التتبع لنصوص القرآن والسنة، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث. مرة أخرى، دليل هذه القسمة الثلاثية يمكن أن يكون آيات من القرآن الكريم، وفي آيات كثيرة جدا تجمع بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، مثل آية الكرسي. لكن الدليل العقلي هو الاستقراء، مثل ما قلت لحضراتكم مرة: ما الدليل على أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب؟ هو الاستقراء والتتبع لكلام العرب. فالذين قسموا التوحيد قسمة ثلاثية قالوا: هو توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. لكن شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في العقيدة الواسطية، والمناسبة بنسأل واحد نقول له: ليش سميت العقيدة الواسطية؟ قال: لأنها من الوسطية. وهذا خطأ، سميت العقيدة الواسطية لأن شيخ الإسلام أملاها على قاض من أهل واسط، ذهب إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة، فأملاها عليه يعني غيبا، ما كان يكتبها رحمه الله واسعا. فهذا القاضي الذي هو من واسط سمي أو نسبت العقيدة إليه، فسميت بالعقيدة الواسطية. شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بين أن توحيد القسم من قسمين، هو توحيد المعرفة والإثبات، ومرات يسميه البعض توحيد التوحيد العلمي، ومرات يسميه البعض توحيد الخبر. انتبهوا يا جماعة من هذه الألفاظ: توحيد المعرفة والإثبات، هو التوحيد العلمي، هو التوحيد الخبر. توحيد المعرفة والإثبات والتوحيد العلمي وهو التوحيد الخبر. ومعنى المعرفة يعني المعرفة بالله عز وجل، والإثبات بأسماء وصفاته. والتوحيد الطلبي أو توحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. فتجد في النهاية أن التوحيد الثنائي هو التوحيد الثلاثي، لكن الثنائي دمجوا الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية. وتوحيد وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام فيه يعني تيسير وفيه وضوح أكثر. نعم نعم، ضبط أسماء الأسماء، توحيد الأسماء والصفات مع توحيد الربوبية والألوهية. حاضر إن شاء الله، طبعا نجيب على سؤال آخر، بس إن شاء الله نرجع لحضراتكم هذه الأسئلة إن شاء الله بعد انتهاء الدرس. لكن نجيب بأنه سؤال آخر بصدد الموضوع توحيد، هنجيب على هذا السؤال بس لما نعرف إيش هو توحيد الربوبية، وإيش هو توحيد الأسماء والصفات، وإيش هو توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يعني هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون المتصرف فيه وحده. والبعض عرفه بكلمة يسيرة قالوا: هو إفراد الله بأفعاله، بمعنى أن الله وحده هو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وهو القيوم. يبقى إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله. مرة أخرى حبيبا، أفعاله اللي هي الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتفرده بعلم الغيب، وتفرده بالتشريع. لكن لو واحد قال: طيب التحاكم إلى شرع الله توحيد الربوبية ولا الألوهية؟ جميل، إفراد الله بأنه وحده المشرع دار ربوبية، لأن ده من أفعاله. واضح أنه شرع للناس ولكن اتحاد إليه هذا أمر طلب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله فهذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات هو أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الإثبات نجتنب أربعة محاذير. حينما نثبت لله الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم نتجنب أربعة محاذير. المحذور الأول هو التعطيل، ومعنى التعطيل نفي الصفات كما فعلت بعض الطوائف. فالمعتزلة نفوا صفات الباري سبحانه، لأنه بزعمهم لو أثبتوا الصفات قالوا الصفات قديمة، ولو أثبتناها لو قلنا قديمة يبقى أدى هذا إلى تعدد الواجب، يعني تعدد يعني طبعا هذا تخريف وضلال ما بعده ضلال. ظنوا أن الصفات قائمة بذاتها، فقالوا القول بإثبات الصفات إن كانت حديثة فالحديثات لا تحل في الله، وإن كانت قديمة أدى هذا إلى تعدد القدماء. طبعا أنا أعتقد المصطلح القديم ده مش من مصطلحات أهل السنة، ولذلك الشيخ أبو جعفر لما استخدم هذا المصطلح قيده، أنا أعرف مش قيده. وهناك من أثبت بعض الصفات وعطل البقية. يعني على كل حال حتى ما أدخلكم في متاهة، التعطيل معناه نفي الصفات، وطالما نفينا الصفات فعطلنا النصوص التي تتكلم عن هذه الصفات. فمثلا صفة السمع يعطلونها، يقولون لو أثبتنا لله السمع لشبهناه بالمخلوقين، ومن قال لكم إن إثبات الصفة يستلزم بالتشبيه؟ رب العالمين في آية واحدة أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه مماثلة المخلوقات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالفرق المنحرفة نظروا إلى الشطر الأول من الآية قال ليس كمثله شيء، وبالتالي نفوا الصفات. طيب آخر الآية وهو السميع البصير، فالآية أثبتت لله الصفات وهي السمع والبصر لكن ليس كمثله شيء. طيب لله المثل الأعلى، أما أقول إنه أبو يحيى له يد، طيب وأنا لي يد، الفيل له يد اللي هي الرجل الأمامي، النملة له يد، هل يد النملة زي يد الفيل زي يد ولا يد أبو يحيى؟ ونحن مخلوقون ولله المثل الأعلى. فإذا أثبتنا لله ذاتا ليس كمثلها شيء فالكلام في الصفات فرع. احفظوا القاعدة دي لما ندخل إن شاء الله نتعمق في الكتاب، هنحفظ هذه القاعدة، الكلام في الذات فرع عن الكلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. بمعنى إننا قلنا إن الله ذاته لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه الصفات، هو حي، لكن هل حياة الله كحياتنا؟ مستحيل، حياتنا حياة ناقصة، إذا لم آكل فترة معينة سأموت، وإذا لم أنم فترة معينة واحد بقي أسبوع لا ينام، يعني مصيره إلى الموت. رب العالمين حياته لا يعتريها نقص ولا مرض ولا يطرأ عليه التعب ولا يمسه النصب، فحياته حياة كاملة وليس لحياته بداية وليس له نهاية، فهذه حياة كاملة، لكن حياته حياة حال نقص، نحتاج إلى غذاء ونحتاج إلى نوم ونحتاج إلى أن نتزوج، لكن رب العالمين لا يحتاج إلى شيء من ذلك، حياته حياته. الأخ عنده علم ورب العالمين عنده علم، ويسمى أبو فراس رجل عالم، والله عز وجل عالم، لكن علم البشر يختلف كلية عن علم الخالق، لأن علم الخالق محيط بكل شيء وعلم البشر محدود. تلاقي مسكين يعرف في الفيزياء والأحياء والطب مثلا، لكن لا يعرف لا في الهندسة ولا في اللغة ولا في الشريعة، يعني أقصد اللي متخصص. تلقى واحد يفهم في الشريعه، لكن لا يفهم لا في الهندسه ولا في الطب ولا في الفيزياء، وحتى اللي يفهم في الطب ما بيفهم كل شيء، تخصص قد كده، ده طبيب ممارس عام وده جلديه وده اعصاب، ما شفناش طبيب ابدا في الدنيا بيعمل عمليات جراحيه في كل التخصصات، مستحيل. وهذا على مستوى ايه؟ دقيق وصغير، وهو مستوى الطب. فعلمنا علم محدود وعلم الله علم شامل. علمنا مسبوق بجهل، وعلم الله ليس مسبوقا بجهل، بل ان الله كان ولا زال منذ الازل متصف بهذه الصفات بالعلم والحياه والخلق، وهو متصف بالخلق قبل ان يخلق الموجودات، ومتصف بالرزق انه الرزاق او يسمى الرزاق قبل ان يخلق عباده، فهذه صفات ازليه له سبحانه وتعالى. وكذلك علم الله عز وجل لا يطرا عليه نسيان، وعلمنا يطرا عليه نسيان في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمنا يعتريه الخلل والسهو والغفله، وعلم الله عز وجل ليس فيه خلل ولا خطا ولا سهو. اذا حينما نثبت لله الصفات الاسماء والصفات نجتنب اربعه محاذير، اول محاذير مش هو سمع التعطيل، والمحذور الثاني هو التمثيل. هنا الشيخ قال ولا يجب الكلام، يعني يقصد ولا يماثل، لانه التشبيه يختلف عن التمثيل. لو قلنا ولا يشبه الانام، انا ممكن اشبه المهندس مجدي في بعض الصفات، لكن مستحيل اشبهه في كل شيء، مستحيل. ولله المثل الاعلى. فاحنا قد المخلوق قد يشترك مع الله في اصل الصفات، لكن مستحيل ان يتشابه مع الله عز وجل في الصفه كلها. ممكن واحد فينا يسمى عليم ويسمى رحيم، لما قال الصحابة للنبي كلنا رحيم، قال ليس بذاك إنما هي رحمة العام، لكن هل رحمة البشر مثل رحمة الله؟ مستحيل، لأن الرسول يقول إن الله خلق الرحمة مائة جزء فأنزل منها جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن بلدها مخافة أن تصيبها. دي رحمة واحدة بس أنزلها في الأرض، وأبقى عنده 99 جزءا. يبقى من منا يعني يستطيع أن يقول إن إن إن رحمة المخلوق رحمة الخالق؟ مستحيل. وهكذا في كل الصفات، قد يتشابه المخلوق مع الخالق في أصل الصفة، لكن يستحيل التماثل والتطابق. وضحت هذه المسألة؟ ولذلك الكلمة اللي قالها بعد كده ولا يشبهه الأنام، يعني الادق ان كان ان يقول ولا يماثله الانام، لكن لا مشاحه في الاصطلاح. الشيخ رحمه الله يقصد ولا يشبهه، اي لا يشبهه الانام من كل وجه. لربما واحد يجي ويعترض علينا يقول طيب واحنا ينسب الينا العلم ونقول فلان عالم بالهندسه وعالم بالضرب، نقول احنا ما نفينا مطلق التشابه، وانما نفينا التشابه المطلق. وضحت هذه المسألة؟ انتبهوا الله لده. بعد كده هناخد مطلق العمل والعمل المطلق، ومطلق الإيمان والإيمان المطلق، عشان حتى ما أشوش عليكم، لأن ده جاي بعد كده في مفهوم الإيمان. في حاجة اسمه مطلق الإيمان، وفي حاجة اسمه الإيمان المطلق. كذلك مطلق التشابه ممكن الإنسان يشترك، يسمى رحيم ويسمى كريم، لكن الذي يسمى الكريم هو الله وحده، لأن كرمه لا يشبهه كرم. وهو وحده الحي حياة كاملة، وهو وحده القيوم، ومعنى القيوم القائم بأمر نفسه، فهو مستغن عن غيره والمقيم لغيره، فالكل مفتقر إليه. هذا هو معنى القيوم. القيوم أي المقيم لغيره، القائم بأمر نفسه لا يحتاج إلى غيره، والمقيم لنفسه. يبقى إذن المحذور الثاني يا أخي الفاضل هو أن نجتنبه إيش؟ التمثيل. والمحذور الثالث هو التحريف الذي يسميه البعض بالتأويل، وأرجو أن تنتبهوا، لأن كلمة التأويل في القرآن وردت على أربعة معان، ثلاثة منها صحيحة والرابع باطل. أستغفر الله، مش ورد في القرآن، في اللغة تطلق على أربعة معان، ثلاثة وردت في القرآن فمعناها صحيح. والرابع لم يرد في القرآن وإنما اصطلح عليه. معاني التأويل احنا قلنا ايش؟ التحريف اللي هو بيسموه التأويل. التأويل بمعنى فعل الشيء، يعني امتثال الشيء إن كان واجبا وتركه إن كان نهيا. ايش الدليل على ذلك؟ السيدة عائشة تقول كانت كثيرا ما يقول في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفرني، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرني. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن اللي هو قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهنا يتأول بمعنى إيش يا أبو عمر؟ يعني يمتثل. والامتثال قد يكون بالفعل وقد يكون إيش يا عبد العزيز؟ قد يكون بالترك. واضح يا شيخ؟ طيب يبقى إذا ده المعنى الأول من معنى التأويل اللي هو فعل المأمور أو اجتناب المنهى. المعنى الثاني من معاني التأويل هو وقوع المخبر به، وقوع المخبر به، وقوع المخبر به. رب العالمين يقول في سورة يونس لا أنا بس عاوز أتذكر الآية اللي في سورة يونس، ذكرني يا أبو عمر. أيوة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، أي لما يأتيهم وقوعه. ولما تفيد نفي حدوث الفعل في الزمن الحاضر لكن يمكن أن يحدث في الزمن المستقبل. لما تسألني عن أبو يحيى، أبو يحيى حضر أو لك لما يصل بعد، يعني هيصل بعد ذلك. لما يصل واحد حتى لما وصل لكنها سيصل، لكن لما أقول لك لم يصل ممكن يصل بعد ذلك، ممكن يذهب إلى مكان آخر، لكن لما يصل يعني هو لم يصل ولكنه يا شيخ محمد سوف يصل. يبقى إذا وأيضا فيه والتأويل بمعنى الكل والحقيقة مثل أسماء الله وصفاته. إحنا نعرف المعنى، نعرف أن الله عز وجل من صفاته أنه سميع بصير، لكن كنه السمع وكنه البصر وكنه نزول ربنا إلى السماء الدنيا ما نعرفه. ولذلك في سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، أي يعلم كنه وحقيقته إلا الله. طيب لو وصلنا الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وهنا التأويل بمعنى التفسير، وهو ده المعنى الإيش؟ الثالث. التأويل بمعنى الإيش؟ التفسير. ولذلك لما يأتي الإمام الطبري قال أهل التأويل يعني أهل التفسير. هذه المعاني كلها معاني صحيحة، والمعنى الرابع اللي هقوله دلوقتي معنى باطل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. وهذا الكلام باطل أقل شيء فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أقل شيء فيما يتعلق بالأسماء والصفات فليس فيها مجاز، ليس فيها مجاز، بل أسماء الله تعبر عن معاني حقيقية وصفات الله تعبر عن معاني حقيقية، لكن كيفية هذه الصفات لا أحد يعلمها على الإطلاق إلا رب العالمين. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا أحد يعلم كنها صفات المولى سبحانه إلا الله عز وجل. وإذا حينما نثبت الأسماء والصفات نتجنب أربعة محاذير، هي الإيش؟ التعطيل والتمثيل والتحريف، والرابع هو التكييف. يعني التكييف يعني نقول بكيفية معينة. الآن أنا جالس على كرسي بكيفية معينة، ممكن أجلس على الأرض بكيفية معينة، ولله مثل بعد رب العالمين لما نقول استوى العرش، هل بكيفية ولا بلا كيفية؟ بكيفية لكننا لا نعرفها. إذا نزل إلى السماء الدنيا بكيفية ولكننا لا نعلمها ولا نعرفها، فلا نثبت كيفية معينة، لأن هذا يكون من قبيل القول على الله بغير علم، ويكون من قبيل تمثيل الله بخلقه، وهذا كفر أكبر. فالله عز وجل لا يشبهه لا يشبه أحد ولا يشبه أحد، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى إذن التكييف معناه يعني أننا لا نثبت لله كيفية معينة، لكن نسأل ابننا صفات الله لها كيفية؟ نعم لها كيفية، ولكن أنا لا نعرفها. اذا قال يد الله فوق ايديهم يد الله يد لكن كثير في يد يا شيخ سليمان ما احد يعلمه الا الله. هنا بقى في بعض المذاهب المنحرفه لما ياتي الى ايات الى الايات المتعلقه بالاسماء والصفات يقول لك نفوض الى الله. اذا كان يقصد تفويض الكيفيه مقبول، لكن ما هو يقصد تفويض الكيفيه وانما يقصد تفويض المعنى. يعني ايش معنى نزول لك؟ الله اعلم. يا اخي هل رب العالمين يخاطب عباده بما لا يفهم ولا يوقع؟ هل انزل القران للتلبيس على الناس والتعميه عليهم؟ القران عربي نزل على قوم عرب يفهمونه. يبقى اذا لا نفوض في المعنى بل نثبت المعنى حسب اصول اللغه وقواعد اللغه، اما الكيفيه لا يعلمها احد الا رب العالمين سبحانه. هذا هو توحيد الاسماء والصفات. اما توحيد الالوهيه وهذا هو المقصد المهم وهو الغايه من بعث الرسل، بل هو يعني اول ما دعت اليه الرسل. فجميع الانبياء دعوا الى توحيد الله عز وجل في الوهيته، اي توحيد العباده بمعنى افراد الله تعالى وحده بالعباده. وهذا معنى لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. ليش قلنا بحق؟ جزاك الله خيرا، لان هناك الهه تعبد ظلما وزورا بغير حق. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. فلابد من هذا القيد، لا معبود بحق سوى الله. ولو قلنا لا معبود الا الله فهذا كلام في منتهى الخطوره. هذا ان قصد الانسان معناه يكفر منه. من قال لا معبود الا الله وقصد المعنى قد عبد لا يخرج منه. لانه لو قال لو قصد المعنى طبعا ما في مسلم يقصد المعنى. لانه هناك من يعبد البقر والحجر والشجر، وهناك من يعبد القمر والنجوم والكواكب. فلو قلنا لا معبود الا الله فهذا اقرار لعقيده كفريه هي عقيده وحده الوجود. ومعنى وحدة الوجود للأسف هناك من دعا إلى هذه العقيدة يرون أن المخلوق هو عين الخالق فلا تباين، وكل شيء في هذا الكون هو يعني مظهر من مظاهر يعني يعبر عن الله عز وجل، أو يقولون أنه يعني ما في تباين بين الخالق والمخلوق. يعني ما أحب أن أستدل بأبيات من الشعر حتى لا نتحدث عن قائلها. أبيات من الشعر يبين قائلها أن الخالق والمخلوق شيء واحد، لكن لا مانع من أن نقول قد أجر على الله عز وجل. يعني الذي يقول حظ الله في قفطاني فسبحاني سبحاني. نسأل الله أن يكون تبع من هذا الكلام، لكن هذا الكلام في ذاته إيش معنى؟ حظ الله في قفطاني فسبحانه ما في وجود بينهم. هذه عقيدة وحدة الوجود، وتقوم على فكرة الحلول وفكرة الاتحاد، أن الله حل في الكائنات واتحد الخالق مع المخلوق. نفس الكلام الذي قاله دعاة التثليث لكن بصورة مختلفة. أما نحن فنقول إن الله عز وجل استوى على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا توحيد الألوهية هو توحيد العبادة وإقرار الله تعالى وحده بالعبادة، يعني لا معبود بحق سوى الله. إن الله واحد لا شريك له، نفي الشرك عن الله في ربوبيته. الشرك في الربوبية أن نعتقد أن هناك مدبر في هذا الكون مع الله، أو مصرف في هذا الكون، أو أن هناك صانع مع الله. وهذه ما قال بها إلا فرعون عليه السلام. فرعون الذي قال بها ما علمت لكم من إله غيره، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولكن هو في الكذاب، هو في اعتراف نفسه كان يعلم أنه مربوب المخلوق وأن الخالق واحد، وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا. ولما ادركوا الغرق رجع الحق وامن معنى الاسلام، ولكن اعلن الاسلام في الوقت الضائع فلم يقل إذا أدركه الغرق يعني على الموج قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد الله عليه هذا الإيمان، لأنه إيمان بعدما عاين الموت ما يصلح. ولذلك يقول المولى سبحانه في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء يتوبون قبل الموت، قبل الاحتضار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما غرغر وصلت وحدة القوم لا يقبل منه إيمان ولا إسلام ولا توبة. فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالتوبة قبل الموت، وأن يختم لنا بالإيمان. يبقى إذا لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه ولا في صفاته. فالله عز وجل هو الله الرحمن. هل تعلم له سبيا؟ لا أحد يماثل الله لا في الأسماء ولا في صفاته. لو قلنا أن الإنسان يعلم والله يعلم، لكن فرق كبير كما بين السماء والأرض، وأكبر من السماء والأرض، بين علم الخالق وعلم المخلوق كما بينا، وبين حياة الخالق وحياة المخلوق كما بينا الحضارات. يبقى واحد في ذاته، واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته بشكل عام، وكذلك هو الواحد المستحق للألوهية. ومن ثم فلا شريك له لا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا شيء مثله. وهذا هو معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا شيء يعجزه، لا شيء مثله، هذا إشارة لتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات. ولا شيء يعجزه إشارة لتوحيد الربوبية، يعني على كل شيء قدير. إيش رأيكم يا جماعة؟ بعض الناس يقولون: وهو على ما يشاء قدير. هل نقول هذه الكلمة هي وردت في القرآن بس هل يصح أن احنا نطلقها هكذا: الله على ما يشاء قدير؟ هذا غلط، لأن الآية اللي هي وهو على جميع ما يشاء قدير، سورة الشورى، هذه متعلقة بمسألة معينة وهي وقت البعث، وهذا متعلق بمشيئة الله. فكان الدقة والحكمة تقتضي أن يقول وهو على جميع ما يشاء حينما يشاء ذلك. ولاحظ فهذه تقال في هذا السياق: وهو على جميع ما يشاء قدير. أما أن نقول هكذا بإطلاق وهو على ما يشاء قدير خطأ. هذه لا تقال إلا في مسألة الشمع، جمع الناس وهو على ما يشاء قدير. لكن نقول الله على كل شيء قدير، يقدر على كل شيء. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قدرته نافذة، والخالق لكل شيء والقادر على كل شيء، ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق سواه، قديم بلا ابتداء. هو طبعا هذه الكلمة مما أخذها العلماء على الإمام الشيخ العلامة أبي جعفر، لكن رحمه الله وقيدها، فما يعتبر زلة به القدم ولا شيء. لكن خشينا أو خشى العلماء أن يلتبس على الناس فيظنون أن القديم اسم من أسماء الله. قلنا لحضراتكم قبل ذلك أن أسماء الله توقيفية، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول صلى الله عليه وسلم. وقديم ليس من أسماء الله، وإنما هي وصف لسلطان الله، كما في الحديث: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم. فالدعاء يقول لما كتب ليش فيها وسلطانهم قديم. فهنا الوضع القدم وصف السلطان وليس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. على كل حال العلماء رفضوا تسمية الله بهذا الاسم، لأن أسماء الله توقيفية، بمعنى أنه لابد أن يكون ورد بها دليل صحيح. لكن يجوز أن نستخدم كلمة قديمة على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية. نخبر عن الله بالقدم بشرط أن نقيدها بكلام الإمام أبي جعفر: قديم بلا ابتداء. ما الذي يغني عن كلمة قديم بلا ابتداء؟ اسم الله الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء. باشمهندس غياب، لو حبينا نستغني عن هذه الكلمة قديم بلا ابتداء نستخدم اسم الأسماء الله الحسنى هو الأول، ومعنى الأول لا شيء قبل. كلمة الأول أدق من القديم، لأن القديم قد يكون مسبوقا بالعدم، والله الأول وليس مسبوقا قبل عدم، بل هو الأول قبل كل شيء، يعني ليس مخلوقا بعدم. قديم بلا ابتداء، إذا قديم ليس من اسم الله، وإنما بشروط الشهادة نستخدمها على سبيل الإخبار مقيدة بهذا القيد بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، لأنه سبحانه لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا كلمة أو اسم الحي معناه الذي له الحياة الدائمة الكاملة، له الحياة الدائمة الكاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، يعني لا يلحق فناء ولا هلاك، لأنه سبحانه وتعالى قال كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا يعني الكلمة دي نخدم بها ولا يكون إلا ما يريد. تبين كمان خمس دقائق ولا ما فيه؟ تعطوني خمس دقائق. ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يدركه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا معنى، ميت بلا مخافة بعث بلا مشقة. لا والله طبعا كنت نعم أخذ أقول لا. طيب نكتفي هذا، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية معناها الأشياء التي يحبها ربنا، يعني الله عز وجل يريد لنا الإيمان، يحب لنا الإيمان، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى إذا الإرادة لها معنيان، معنى الأول معنى المحبة، وهذه قد تقع وقد لا تقع. ربنا يريد لأبي جهل الهداية، ولكن أبو جهل أبى وأصر على الكفر. الله عز وجل أراد لفرعون الهداية، إرادة إيش؟ شرعية، يعني أحب له الهداية لكنه رفض. إيش الدليل على أنه أراد له الهداية؟ أرسل إليه فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإذا ربنا أراد لفرعون الهداية إرادة إيش؟ شرعية. ولكن فرعون لم يهتدي، فالله عز وجل أراد له الضلال إرادة كونية. الإرادة الكونية علم الله في سابق علمه ما كان وما يكون، ولا يمكن أن يكون إلا ما سبق في علم الله وأراده الله إرادة كونية. يبقى هنا نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، والإرادة الكونية قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة. فإيمان أبي بكر فيه إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية أراد الله له وأحب له الإيمان، وإرادة كونية لأنه سبق في علم الله وكتب الله أن أبا بكر سيكون هو الصديق. يبقى إذا الإيمان عمر أيضا إرادة شرعية وإرادة إيش؟ كونية. طيب، طلب الإيمان من فرعون إرادة إيش؟ وكفره إرادة كونية. نميز، لأن بعض طلبة العلم حتى حملت الشهادات الكبرى ما يفرقون بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية، وحينما نفرق هذا التفريق ينتهي الإشكال فلا إشكال. الإرادة الشرعية يحبها ربنا ويرضاها، وقد تقع وقد لا تقع. هل كل ما أراده الله شرعا يا مهند يقع؟ طب هل كل ما أراده الله كونا يعني يقع؟ طبعا الذي أراده الله كونا لابد أن يقع. يبقى نفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. طبعا الإرادة الشرعية قلنا إنها تتعلق بما يحبه ربنا ويرضاه ولا يلزم أن تقع. أما الإرادة الكونية فلا تتعلق بما يحبه، قد يحبها ربنا وقد لا يحبها، لكنها لابد أن إيش؟ أن تقع. طيب حتى نعم، شو الإرادة الكونية لا تتغير، ما أراده الله كون لا يتغير أبدا. سبق في علم الله أن فرعون سيموت كافر وأن أبا جهل سيموت كافر، لا يمكن أن تتغير الإرادة الكونية لأنها مرتبطة بعلم الله، وعلم الله لا يتغير ولا يتغير. يكون سأل سؤال وقال هل الإرادة الكونية هي القدر؟ طيب على كل حال سأجيب إجابة سريعة لأن ده هيبقى ليه درس مستقل. القدر من التقدير، القدر في اللغة بمعنى التقدير والقدر بمعنى التقدير، والمقصود بالقدر في حديث جبريل اللي هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر التقدير، بمعنى أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. والقدر أربع مراتب كما يقول علماؤنا ومشايخنا. المرتبة الأولى علم الله عز وجل المحيط، أن الله عالم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، اتفقنا؟ وأن الله كتب هذا العلم عنده في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم، مش معناها القلم أول خلق الله كتبه، أول هنا ضرب، يعني أول ما ربنا خلق القلم قال له كن، وضحت؟ البعض يقول القلم أول خلق، لا، الحديث لا يفيد هذا، إنما الحديث يفيد الظرفية، يعني أول ما ربنا خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف. طيب إذا المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتاب، المرتبة الثالثة المشيئة، والمشيئة ما هي الإرادة الكونية؟ ها دي نقطة إضافة جديدة، المشيئة معناها إيش؟ الإرادة الكونية. الله عز وجل علم أن الناس عاملون فكتبه وأراد ذلك كونه، ولا يمكن أن يحدث في الكون إلا ما أراد الله عز وجل، لا شيء يحدث في الكون إلا إذا أراده الله سبحانه وتعالى. عرفنا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، قلنا إن القدر علاقته بالإرادة هي الإرادة الكونية، وقلنا القدر أربع مراتب، العلم والكتابة والمشيئة، والمرتبة الرابعة هي الخلق، الله خالق كل شيء، يعني الله عز وجل خلقني وأعطاني العقل وأعطاني القوة، فبالقوة أمسك هذا الجهاز، وبالقوة أمسك العصا، وقد أضرب بها إنسانا فآثم بذلك، لكن ما الذي قرر؟ أنا قررت أن أنا، لكن الله ما الذي زودني بالقوة؟ ربي، وما الذي زودني بالعقل؟ ربي. من هذا الوجه كما قلنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، الله خالق كل شيء لأنه خلق، خلق لك العقل وخلق فيك القدرة، لكن أعطاك العقل للاختيار، وبناء على الاختيار يكون الثواب والعقاب ويكون الجزاء، فالأعمال لا تنسب إلينا لأننا الذين اكتسبناها. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وكذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا أن شاء الله. هذا المقصود بالمشيئة إيش؟ الكونية، المشيئة الكونية، لكن الله عز وجل أعطاني عقلا وأمرني بأن أختار، وهذا لا ينافي إرادة الله ولا ينافي مشيئة الله سبحانه وتعالى. كل ما في الأمر يقول ويستحيل أن يحدث شيء لم يريده الله كونه، ولو حدث شيء لم يريد الله كونا كان هذا قهرا وضعفا، وهذا محال على الاله سبحانه وتعالى. يعني لو حدث شيء ولا يريده الله فمعناه ان هذا ضعف، والضعيف لا يكون الها، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو منزه سبحانه وتعالى عن كل نقائص. هذه واضحه ولا نفصل فيها؟ جزاكم الله خيرا. تفضل، احد عنده سؤال؟ جزاكم الله خيرا، ان شاء الله باذن الله نقرا هذه، ولو في اي اسئله تحضروها، ونبدا المره الجايه ان شاء الله باذن الله لا تبلغ الاوهام ولا تدرك الافهام ولا يشبه الانام، الى قوله لا يحتاج الى شيء الى صفحه 35، مين ما خدش كتب يا جماعة؟ مين اللي ما أخد كتب؟ هتدوا معاه حضرتك؟ ماشي، اتفضل تعالى. مين ما أخدش كتب يا لا اللي ما داوم جنبه المرة الجاية. صحيح. يا جماعه احنا مش تمام. احنا خدنا بالنا. ها؟ ده شيء